التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام بن بري، وكنا في الدرس السابق أتممنا أحكام الراء، أحكام الراء، وتكلمنا في الأول عن الراء المتحركة، ثم في الأخير عن الراء الساكنة إما وصلا وإما وقفا، وكيف نقف على هذه الراءات سواء كانت ساكنة أو متحركة، ونراجع بعض يعني ما قلناه في الدرس السابق، ثم ننتقل إلى الموضوع التالي إن شاء الله تعالى. وقال الإمام بن بري: وكلهم رقاقها إن سكنت بعد كسر اللازم واتصلت. يعني هنا يتكلم كما قلنا في الدرس السابق عن الراء الساكنة في الوصل، يعني ليس في الوقف، سيتكلم عن الساكنة وقفا، هذه الساكنة في وصلا ووقفا، يعني تكون الراء وسط الكلمة ليس أو في آخرها، يعني ليس في آخر الكلمة متحركة وتسكن للوقف، بل تكون ساكنة يعني في أصل الكلمة. ومثل ذلك شرعة، ميريا، فرعون مثلا، وهذه الراء سواء كانت الكلمة يعني عربية أو أعجمية، فنلاحظ يعني في الراء المتحركة أنه استثنى الراءات في الاسم الأعجمي، ولكن هنا في الراء الساكنة يعني وسط الكلمة لم يستثنيها لأنها ساكنة، والسكون يعني ليس قويا كالحركة. فهنا حين قال وكلهم سكنا يعني كل القراء، يعني هنا لا يختص بذلك لا ورش ولا قالون، بل كل القراء يسكنون هذه الراء يعني في قراءتهم، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر لازم يعني لا يكون الكسر يعني عارض أو غير لازم، لا بد أن يكون الكسر لازما، مثل ما ولو كانت يعني الحرف الذي قبل الراء الساكنة يكون حرف استعلاء يعني فترقق الراء، مثلا أحصرتم، يعني هنا نلاحظ الصاد هي التي قبل الراء وهي مكسورة فترقق الراء في ذلك كله. مثلا إن ارتبتم، هنا لا ترقق الراء لأن الكسرة عارضة، يعني في الكسرة في النون يعني منفصلة عن الكلمة، يعني هنا لا ترقق الراء، فهو اشترط لترقيق الراء الساكنة في الوصل أن يكون الكسر لازما ومتصلا، يعني يكون متصلا في الكلمة لا يكون عارضا، أو يكون مثلا يا بني اركب معنا، يعني هنا يا بني يعني هنا الياء نعم الكسرها عارض، يعني كسرها عارض، فلا ترقق راء اركب، يعني لا ترقق الراء في اركب، نعم. وكذلك لا ترقق اذا ابتدأنا باركب، لان الالف الف وصل كذلك فهي عارضة كذلك، هي ركبة يعني هي اصل الكلمة. ثم استثنى يعني من هذه القاعدة، قاعدة الراء الساكنة إذا كان قبلها كسر لازم متصل، إذا يعني هنا كذلك عنده استثناء، إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهل، إذا لقي هذه الراء حرف استعلاء فلا ترقق، وحروف الاستعلاء التي جاءت بعد الراء الساكنة في القرآن ثلاثة: الطاء والصاد والقاف، فقلنا الطاء في قرطاس يعني فهي في موضع واحد في القرآن، والصاد في إرصادا مرصادا لبالمرصاد، والقاف في فرق. نعم القاف في فرق، وفرق قال لفرق سهل، يعني هنا واضح لماذا استثنى هذه الكلمة، فلأن يعني جاء بعدها حرف استعلاء ولو أنها الراء ساكنة، ففيها خلف، فيها خلف، والمغاربة يقرؤون بالترقيق، يقرؤونها بالترقيق، لأن هنا الراء يعني ساكنة ليست كالمتحركة، وحرف حرف الاستعلاء ضعف بالكسر يعني، فهو لم يبقى قويا لكي يؤثر في، ولو يعني ولو أنه روي عنه الوجهان، فالمقروء به هو الترقيق في فرق. نعم وكذلك إذا كانت يعني حرف استعلاء بعد الراء الساكنة، يعني لم يكن قبلها، هو لابد أن يكون حرف استعلاء يعني لا يكون بعد الراء، مثلا فاصبر صبرا، يعني هنا لا يؤثر في ترقيق الراء، فترقق الراء في ذلك كله. ثم يعني رأينا هذه الأبيات التي يشير فيها إلى أنه روية، يعني ليست رواية ولكنه جاء في بعض لغات العرب أنهم يرققون الراء إذا جاءت بعدها ياء، يعني بعدها ياء ساكنة، يعني هذا موجب الترقيق ليس قبل الراء ولكن بعد الراء، يعني بعد الراء في مريم وفي قرية، فيعني هو هنا ليس هناك ترقيق، يعني لأن هذه ليست رواية بل هي يعني لغة محكية عن العرب أنهم يرققونها، وإنما قال وإنما اعتبر في بشرار، يعني هنا افترض سؤال، يعني لماذا لا نرقق قرية ومريم ونرقق بشرار، لأن هنا الترقيق الذي سبب الترقيق في بشرار جاء بعد الراء وليس قبلها، يعني لماذا لا نرقق قرية وسببها بعدها، يعني بعدها ياء ساكنة ونرقق بشرار، وأجاب على السؤال بأنه قال لأنه وقع في مكرر، يعني فالراء هنا فيها تكرير، يعني تعتبر بمثابة حرفين، ويعني هذا تعليلات فقط وتوضيحات، ولكن المعمول به هو الرواية وتبوتها، فنقرأ نعم نقرأ به. كذلك نقف بالترقيق بشرار وصلا ووقفا، لأن يعني كما فسرنا في الدرس السابق لماذا نقف بالترقيق والراء الأخيرة أصبحت ساكنة، حين قرأنا في الوصل بشرار يعني فالراء الأولى فيها الإمالة كأنها فيها كسر، كأنها لأن الإمالة تكون مع الكسر، يعني كما قلت سابقا أن الإمام الداني رحمه الله يعني عبر عن ترقيق الراء بالتقليل، بالتقليل يعني فهما يعني أخوان، التقليل والكسر والياء كلهم يعني من جنس واحد، فحين رققنا بشرار الأولى أصبحت الأولى كالمكسورة، يعني كأنها راء ساكنة قبلها كسر، فيعني تصبح يعني ملزما لها الترقيق، فيصبح الترقيق أكثر من الوصل، أكثر من الوصل يعني واضح، فبشرار ترقق وصلا ووقفا. ثم انتقلنا إلى الراءات المكسورة، يعني الراء المكسورة في نفسها، كذلك هنا القراء جميعا متفقون على ترقيقها، لأن يعني موجب ترقيقها في نفسها، والاتفاق يعني أن القراء كلهم اتفقوا بما فيهم قالون وورش، والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، يعني هنا في الوصل يعني للضرورة، لماذا قال للضرورة؟ يعني لأن لو أنها لم ترقق وهي مكسورة فيكون هناك تنافر في الصوت، لأن الترقيق يوجب الاستفال والتفخيم يوجب الاستعلاء، فلا يمكن أن تكون مكسورة ومفخمة، يعني لأن يكون كما اجتمع الضدان، والضدان لا يجتمعان، والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. يعني هنا اتفقوا، أي جميع القراء اتفقوا على ترقيق الراء المكسورة، لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر. يعني هنا تكلم عن الوقف، يعني هنا سواء كانت الراء متحركة أو ساكنة، يعني إذا وقفنا على الراء المتحركة فتصبح ساكنة، إذا كانت يعني ساكنة في الوصل وليس هناك موجب للترقيق قبلها، مثلا وهجر أو فهجر، يعني هنا ليس هناك سبب للترقيق، يعني فلا ترقق لا وصلا ولا وقفا. وإذا كانت مرققة يعني في الوصل مثلا فأنذر، يعني هنا نقف عليها، يعني هي ساكنة في الوصل وقبلها كسر لازم فنقف بالترقيق. ولكن إذا كانت متحركة يعني وكان قبلها كسر أو ياء ساكنة وسكنت للوقف فترقق للجميع هنا، للجميع، مثلا خبير، بصير، يعني هنا ترقق للجميع، مثلا الشعر، مثلا هنا ترقق للجميع، لأن الفاصل بين الكسرة اللازمة والراء يعني عاجز غير حصين. ولكن إذا كانت متحركة مرققة في الوصل يعني لورش، مثلا خبير مرفوعة، يعني هنا نقرأ في الوصل كيف لورش، نقرأ بالترقيق خبير بما، إن الله خبير بما، يعني ولكن إذا وقفنا عليها ترقق للجميع، خبير تصبح مرققة للجميع، تصبح مرققة للجميع. وفي الوصل يختص بها ورش، لا ترقق لقالون، يختص بها ورش. وكذلك القراء الآخرون لا يرققون. وكذلك قال في الممال، يعني في الممال الكلمات التي فيها إمالة يعني فيها الراء مكسورة، مثلا الأشرار، من الأشرار، الأبرار، إذا كانت مكسورة يعني هنا نصل بالترقيق ونقف بالترقيق، يعني كمثل مثل المر، يعني مثل ما هنا يقصد بالمر الوصل، مثل المر يعني مرة كأنه يعني وصل، يعني فهو مرة أي يعني نعم الوصل، يعني هو يقصد به الوصل. لكن في الوقف بعد الكسر والياء مثل والممالي مثل المر، يعني إذا كان قبلها كسرة لازمة أو ياء ساكنة أو كان قبلها ممال ألف فهي ممالة وصلا ووقفا. يعني هذه المسائل قلناها في الدرس السابق، ولكن هذه مراجعة كما يعني المنهج الذي اتبعناه من الأول، نراجع ما قلناه ثم باختصار ثم نبتدئ موضوعا آخر. يعني مثلا فأنذر هنا يعني والرجز فهجر، هنا لا ترقق الراء كما قلنا آنفا. وهناك كلمة اختلف كذلك فيها، يعني هنا عند جميع القراء، وهي من القطر، القطر يعني اختلف فيها بين القراء هل ترقق الراء في الوقف أو لا، لأنها قبلها يعني ولو كسر حال بين الكسرة والراء حرف استعلاء، والراء لم تبقى كسورة في الوصل كانت مكسورة يعني فترقق، ولكن في الوقف صارت الراء ساكنة فهل نرققها أو لا نرققها، يعني هنا اختلف. ولكن ما هو المعمول به في الوقف هو التفخيم، نعم التفخيم في الوقف والترقيق في الوصل. ثم قال والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. هنا تكلم يعني هنا مثلنا في الدرس السابق إذا وقفنا بالروم وعرفنا ما هو الروم، قلنا إنه الروم هو النطق ببعض الحركة، يعني لا تكون الحركة كاملة، يعني هنا لا أحد يستعمل الروم الآن، ولكن لا بد أن نعرفها. هو لم يذكر الإشمام، وحي حين يذكر الروم والإشمام، يعني سوف نراه بعد قليل في باب الروم والإشمام. فالإشمام يكون بالسكون لا يكون بالحركة، ولكن الروم هو الذي تكون فيه بعض الحركة، فحكمه كحكم النطق بالحركة، ولكن الحركة تكون مبعضة، يعني بعض الحركة، وقدر بالثلث، يعني الحركة يذهب ثلثاها ويبقى ثلثها. فإذا وقفنا على هذه الراءات بالروم فحكمها مثل الوصل، إذا كانت مرققة في الوصل تكون مرققة في الوقف إذا رمنا الحركة، إذا كانت مفخمة في الوصل فنقف بالتفخيم ببعض الحركة. ولابد أن نشير كذلك كما قلنا في الدرس السابق أن الروم لا يستعمل في المنصوب والمفتوح، يكون في المكسور والمرفوع، يكون في المكسور والمرفوع أو المنصوب والمضموم، يعني في حركة الإعراب وفي حركة البناء، لا يكون في الفتح الروم أبدا، لأن الفتحة حركة خفيفة لا تحتمل التجزيء، يعني نأخذ من الثلث هي خفيفة، ولكن الكسرة والضمة ننطق ببعضها. وكذلك لا يكون في السكون، إذا كانت الراء مثلا فهجور، يعني هنا ليس فيها لا روم ولا إشمام لأن الراء ساكنة. مثلا إذا وقفنا على الراء المضمومة، يعني مثلا وانشق القمر، نأخذ قليلا من الحركة ننطق بضمة خفيفة، هذا هو الروم، يعني تروم الحركة، تروم الحركة. مثلا ما فيه مزدجر، يعني قليل حركة، يعني تظهر الضمة، يعني هنا يفرقون بينه وبين الإشمام أن الروم يسمع الإشمام يرى لا يسمع. إذا كان الإنسان لا ينظر إليك لا يعرف هل يعني أشممت أو لا، مثلا مزدجر يعني تشير إلى الحركة فقط، يعني تقف بالسكون وتشير إلى الحركة بالشفتين. أما الروم فيسمع لأنه، ولكن لا يسمعه البعيد، يعني أنها تكون خفيف يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، هذا معنى روم الحركة. وحين انتهى من باب الراءات استهل يعني باب اللامات، وجاء بباب تغليظ اللام بعد باب الراء لأنهما يعني متشابهان، فالتغليظ يعني اختص به اللام، والتفخيم استعمل للراء، استعمل للراء. فقال ابن بري رحمه الله: القول في التغليظ للامات إذا فتحنا بعد موجبات، يعني هنا هذا دائما يبدأ الفصل كالعنوان، يعني سأتكلم عن أحكام تفخيم اللامات إذا جاء يعني قبلها موجب لتفخيمها لتغليظها، أو نعم هنا الراء التفخيم واللامات التغليظ، إذا جاءت يعني هناك موجبات يعني أسباب لتغليظ هذه اللامات. فالتغليظ يعني في الحرف هو تشمين الحرف، تشمين الحرف، والترقيق هو تنحيفه، فننطق باللام يعني مغلظة مفخمة. نعم. قال غلظ ورش هنا يعني حين كنا في باب الراءات يعني لاحظنا أنه يقول كذلك ورش ورش ورش رقاقة وورش يعني إذا حالة، فحين يقول لنا ورش معنى أن قالون ليست له هذه القاعدة، وحين قال اتفقوا يعني على ترقيق الراء الساكنة في الوصل وترقيق الراء المكسورة اتفقوا وأجمعوا يعني كلهم، حين يقول هنا اتفقوا معنى القراء كلهم أجمعوا يعني، حين يقول ورش له هذه القاعدة معنى أن قالون ليست له هذه القاعدة، فقالون لا يرقق الراءات إذا كانت متحركة وقبلها كسر أو ياء ساكنة ليست عنده هذه القاعدة، بل يقرأوا بتفخيمها ويقرأوا مثل القراء الآخرين إذا كانت ساكنة قبلها كسر يعني أو مكسورة في نفسها فيرققها مثل باقي القراء. وهناك ذلك في باب اللامس قال ورش، إذن قالوا ليس له تغليظ في اللامس وليست لقراء آخرين سوى لورش من طريق الأزرق. قلنا وافقه يعني بعض طرق الإمام نافع رحمه الله يعني أو طرق ورش يعني في بعض الحروف، وهذا ليس موضوعنا بل موضوعنا ورش من طريق الأزرق. غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وضاء ولصاد مهمل، يعني هنا بين لنا القاعدة يعني أن ورش يغلظ اللام إذا وليت طاء أو ضاء مشالة أو طاء أو صاد عفوا مهمل، يعني هنا أكد على مهمل لكي لا يعني يدخل الضاد، لأن الضاد ليس داخلا في هذه القاعدة بل هذه الثلاثة أحرف للاستعلاء فقط الطاء والضاء والصاد، إذا جاءت هذه الأحرف وبعدها لام وفيها شروط لابد أن تكون هذه الأحرف إما مفتوحة وإما ساكنة، واللام لابد أن تكون مفتوحة ولا بد أن تكون موالية لهذه الأحرف، عند ذلك سواء كانت مخففة أو مشددة اللام أو هذه الأحرف فورش يغلظ هذه اللامات، يغلظ اللام في هذه الحالة. وفي ذلك قال إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مشكنات، يعني هنا يتكلم عن الأحرف حروف الاستعلاء يعني الطاء والضاء والصاد، يعني سواء كانت متحركات بالفتح أو مشكنات وبعدها لام مفتوحة فورش يقرأ بتغليظ اللام وحده دون قالون. نعم قلنا سواء كانت هذه الأحرف مخففة أو مشددة، وكذلك اللام سواء كانت مخففة أو مشددة، فهذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر لكي يغلظ ورش اللام. إذا كانت اللام متحركة بغير الفتح فليس هناك تغليظ، مثلا يصلون لا نقول يصلون إن الله وملائكته يصلون، يعني هنا اللام ما مرققة وليست مغلظة لا نغلظها. وكذلك إذا مثلا فتحت هذه الأحرف واللام ساكنة كذلك ليس هناك تغليظ، نعم مثل صلصال لا نقول صلصال لا نغلظ اللام، لماذا؟ لأن الشرط لم يتوفر، اللام غير مفتوحة لا بد أن تكون اللام مفتوحة وهذه الأحرف إما مفتوحة أو ساكنة. نعم كذلك مثلا فصلت كتاب فصلت، يعني لا تغلظ هذه اللام لأن الصاد غير متحركة بالفتح، يعني إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فلا تغلظ هذه اللام. نعم ومثال ذلك في الطاء مثلا الطلاق طلقتم طلقكن، يعني في فهنا يعني لا نقول طلقكن، هنا قراءة قالون لا نغلظ اللام، والقراء الآخرين كذلك، ولكن في رواية ورش من طريق الأزرق نغلظ. ومثالها يعني الأحرف ساكنة، مثلا مطلع الفجر، مطلع يعني لا هنا الطاء ساكنة فتغلظ اللام مفتوحة، مطلع لا نقول مطلع. يعني لابد الآن أن نتدرب على ترقيق هذه اللام، مش تغليظها، لأن تغليظها نحن معتادون عليه في قراءتنا منذ الصغر، ولكن الترقيق لكي نقرأ برواية قالون. نعم، وإذا قرأت برواية قالون يسهل عليك القراء الآخرين جميعا. مثلا بعد الظاء ظلم، ظلموا، ظلمتم، يعني هنا تغلظ هذه اللام. وكذلك بعد الصاد، يعني هذه الصلاة، يعني هنا المغاربة كما لاحظوا عليهم يعني حين يقيمون الصلاة، يعني في الصلاة يعني يغلظون اللام، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني مثل قراءتهم فيغلظون، يعني وليس واجب عليهم أن يغلظوا اللام في الإقامة، ولكن اعتادوا في قراءتهم على تغليظها، يعني فعلا تغليظ اللام. يعني إذا سمعت من يقيم الصلاة ويغلظ اللام يعني في أي بلد فعرف أنه نعم مغربي. يعني كذلك مفصلة، فصل لكم، يعني هذه اللامات كلها نعم مغلظة. يصلى، سيصلى، يعني كذلك. ثم قال يعني لكل كما نقول لكل قاعدة استثناء، يعني لما تكلم عن الشروط التي من أجلها تغلظ، يعني لابد من توفرها لكي نقرأ بتغليظ اللام، انتقل إلى الاستثناءات، إلا يعني لابد من استثناء. فقال والخلف، يعني هنا اختلف عن ورش، إذا يعني حال بين حرف الاستعلاء واللام ألف، إذا حال ألف، ولو أن الألف كما نعرف دائما ليس بحاجز حصين، يعني ليس بحاجز حصين. فقال والخلف في طال وفي صال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال، يعني هنا اختلف عن إمامنا ورش، إذا حال بين حروف الاستعلاء واللام المغلظة ألف، وفي ذوات الياء إن أمال، يعني لأننا نعرف أن في الإمالة عند ورش الوجهان، روي عنه الفتح والتقليل. مثلا نحن الآن في باب اللامات، مثلا صلى، إذا قرأنا بالفتح صلى، إذا قرأنا بالتقليل صلى، لأن التقليل يعني ومثل الكسر لا يعني ينسجم مع التغليظ. مثل باب الراءات، إذا قرأنا بالإمالة في الراء لابد من ترقيق، إذا كانت الكلمة فيها راء لابد من ترقيق الراء، لا نفخم الراء يعني في الكلمات التي فيها التقليل. كذلك هنا في باب اللامات، إذا قرأنا بالفتح نغلظ اللام، إذا قرأنا بالتقليل نرقق اللام. فقال وفي ذوات الياء إن أمال، يعني هنا إذا كان يقرأ بالفتح فليس هناك إشكال، اللام مغلظة. إن أمال يعني إذا قرأنا بالتقليل لورش، فهناك في ذوات الياء التي فيها اللام وفيها موجب قبلها لتغليظها ففيها خلف. هناك من قال بتغليظها وهناك من قال بتقليلها. ما معنى بتقليلها أو بتغليظها؟ يعني إذا قرأنا بتقليل لورش هذه الكلمات لا نقرأ بها بتقليل، مش يعني نرققه نغلظ اللام ونقلله، لا، يعني نستنيها من الإمالة، يعني هذه الكلمات نستنيها إذا كنا نقرأ بالتقليل. أما إذا كنا نقرأ بوجه الفتح فلا إشكال، يعني ليس هناك إشكال، فنقرأ الجميع بالتغليظ. نعم. قال: وفي الذي يسكن للوقف فغلظا واترك سبيل الخلف. كذلك اللام إذا كان فيها موجب لتغليظها و يعني مفتوحة مثلا ووقفنا عليها، مثلا فصل، إذا وقفنا فصل يعني صارت اللام ساكنة لم تبقى مفتوحة، ونحن نقول لابد أن تكون اللام مفتوحة لكي تغلظ لورش. فهذا السكون للام هو عارض، يعني هو عارض، فهناك من اعتد بالعارض فقال نعم، فقال لا تغلظ. وهناك من لم يعتد بالعارض كأن اللام مفتوحة فقال تغلظ، فقال تغلظ. نعم. فهذه يعني الاستثناءات أو الخلف عن ورش، يعني في هذه الأحوال كلها يقرأ بالتغليظ، يقرأ بتغليظ اللام، يقرأ سواء حال بين نعم بين اللام وحرف الاستعلاء ألف مثل طال، نعم لا نعم، إذا حال الألف بين حرف الاستعلاء واللام فنقرأ بالتغليظ، هو الوجه الأرجح لورش وهو المقروء به. ولو أن الإمام الشاطبي يعني ذكر في الشاطبية الوجهان لورش، ذكر الوجهان، ولكن الأرجح هو التغليظ إذا حال بين اللام المغلظة وحرف الاستعلاء ألف، أو إذا سكنت للوقف، أو إذا كانت في ذوات الياء، يعني هذه الثلاثة كلها نقرأ بالتغليظ. وهناك خلف رابع نقرأ فيه بالترقيق، وهو: وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. هو يتكلم هنا على ذوات الياء، ولكن ذوات الياء التي ذكر قبل يعني هي ليست في رؤوس الآية، تأتي في وسط الآية، ولكن إذا جاءت هذه ذوات الياء وفيها اللام فيها موجب للتغليظ وجاءت في رؤوس الآية، نحن ذكرنا رؤوس يعني الصور التي فيها الإمالة يعني وجها واحدا لورش في باب الإمالة، يعني هذه نفسها هي الصور التي إذا جاءت فيها كلمات فيها اللام وفيها نعم موجب للتغليظ وجاءت رأس آية فليس فيها إلا الترقيق، فليس فيها إلا الترقيق. احنا قلنا الخلف في الأسباب الأربعة الأخرى فيها التغليظ إذا كان حائل أو إذا سكنت للوقف أو كانت من ذوات الياء، فنقرأ بالتغليظ ولو أنه روي عنه الوجهان وذكرهما الإمام الشاطبي رحمه الله. وأما إذا جاءت في رؤوس الآي فقال قال: وفي رؤوس الآي فخذ بالترقيق، يعني هما في قبل قال فغلظا يعني أكد بنون التوكيد الخفيفة، يعني هنا يعني في هذه الكلمة وحدها إشارة إلى ترجيح التغليظ في الخلف السابق، ثم قال هنا فخذ بالترقيق، يعني خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق، يعني أنك تتبع. ما معنى تتبع؟ يعني أنك تتبع رؤوس الآي بعضها ببعض فتكون في نسق واحد، يعني سواء كان فيها لام أو لم يكن، لأن رؤوس الآي في هذه الصور كلها فيها الإمالة وفيها ترقيق، وإذا كان فيها راء أو فيها ليس فيها لا لام ولا راء ففيها تقليل، فتكون في نسق واحد وتتبع سبيل التحقيق، يعني كأنك تكون تتبع طريق أصحاب القراء والمحققين من أهل الأداء، يعني تتبع سبيل التحقيق. فهذه المختلف فيه قلنا هي أربعة: إذا حال الألف بين اللام وأحد الأحرف، وإذا سكن اللام للوقف، وإذا كان في ذوات الياء، وإذا كان في رؤوس الآي. نعم. ومثلا التي فيها الفاصل بين الطاء واللام، مثلا أفطال، نعم، طال عليهم العمر مثلا، فطال عليهم الأمل، نعم. وفي الصاد فصالا، يصطلح، يعني هذه. وفي ذوات الياء نحو مصلى، يعني هنا إذا وقفنا عليها يعني هذه تكون بالتنوين، إذا وصلنا ليس هناك تقليل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني فيها التنوين. ولكن إذا وقفنا نقف لا نقف بالتقليل، يعني فالمرجح هو التغليظ، مصلى مرجح هو التغليظ. احنا قلنا في ذوات رؤوس الآية، هذه ليست رأس آية، هذه وسط الآية، فالمرجح فيها التغليظ، ولكن رؤوس الآية المرجح فيها التقليل، لأنها يعني كما قلنا في باب الإمالة فيها وجهان، يعني واحد التقليل وجهان واحدة، إلا إذا كان فيها راء، فهو عنده في كل القرآن التخيير في ذوات الياء بين الفتح والتقليل، ولكن في رؤوس الآي ليس هناك إلا التقليل. واللام المغلظة التي تسكن للوقف من أمثلتها أن يوصل، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون، إذا وقفنا تصبح اللام ساكنة فنقف بالتغليظ، يوصل، نعم. وكذلك مثلا فصل لكم، فصل، بطل، بطل، يعني نقف بالتغليظ، ظل، ظل، نقف باللام مغلظة في هذه الكلمات كلها. قال واترك سبيل الخلف، يعني هذا الخلاف الذي ذكر عن ورش، اترك هذا السبيل، وقف بالتغليظ، نعم، إلا في رؤوس الآي، فخذ بالترقيق، تتبع وتتبع سبيل التحقيق، نعم. مثل رؤوس الآي جاءت في ثلاثة مواضع فقط، رؤوس الآي، يعني هذه الكلمات التي فيها لام مغلظة وجاءت رأس آية جاءت في ثلاثة مواضع في القرآن فقط، في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى، لا نقف بالتغليظ، نقول ولا صلى، وذكر اسم ربه فصلى، يعني هنا لأنها جاءت رأس آية. وكذلك في سورة العلق، في سورة العلق، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فهذه نقف فيها بالترقيق لكي تأتي هذه الآيات على نسق واحد ونتبع سبيل المحققين. ثم قال، يعني هنا أشار إلى اللام في اسم الجلالة، نعم، اللام في اسم الجلالة، فقال وفخمت، يعني حين هنا لم يقل ورش، قال وفخمت، لم يقل وفخمة ولا وفخمة نافع، وفخمت يعني لكل القراء للجميع، وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. يعني هنا اسم الجلالة إذا جاء قبله فتح فاللام مفخمة، أو قبله ضم فاللام مفخمة، وإذا جاءت قبلها كسرة ولو كانت الكسرة عارضة هنا، يعني لا تشترط اللازمة، لا تشترط المتصلة ولو كانت منفصلة. قل اللهم بسم الله لله، يعني إذا كانت قبلها كسرة فترقق اللام لجميع القراء. إذا ابتدأنا أو كانت قبلها فتحة أو ضمة، اللهم، أو كانت قبلها يعني ضمة أو فتحة فاللام مغلظة. إن الله مثلا، أما إذا كانت قبلها كسرة ولو كانت عارضة أو في كلمة أخرى كما ذكرنا قبل، نعم، إذا كانت قبلها كسرة فهي مرققة لجميع القراء. يعني هذه القاعدة عامة لجميع القراء، فتفخم قبل الضمة والفتح وترقق قبل الكسر لجميع القراء. وبهذا يعني انتهى باب اللامات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.